بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس يعود الحي ليك وتبد له العودة وتيسير السبيل إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل له العودة وتيسير السبيل ووقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لدى طه المهيب قلوب الناس من خلاقها فيها قريب ومنها قريب عليها تاج من آثار عفوه ومن رحمته إكليل يعود الحي ليك وتبدل له العودة وتيسير السبيل نزل الرحمات كل له نصيبة عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى ونشم طيبة ويا محسن وطيب هنا نور السماء أنوار القناديل يعود الحي ليك وتبد له العودة وتيسير السبيل أعنا يا عظيم الشان في دفع المصيبة عسى المخطي يصيب وتتحرر من الأعذاب فلسطين السليبة وكل موطن سليم وتتلاقى قلوب الناس عالحق لا عالقال والقيل يعود الحي له العودة